إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، واستكثروا من الحسنات، واجتنبوا المعاصي والسيئات، فإنما هذه الدنيا أيام وليال ماضيات، ثم تردون إلى عالم الغيب رب الأرض والسماوات، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحمكم الله أن من دلائل الشرائع وأصولها الأمر بالمبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. ألا وإنما هي أيامٌ معدودات، وإذا به يحل بنا شهر رمضان، شهر العطيات والبركات. وإن من المبادرة بالاستباق إلى الخيرات فيه ملاحظة أصولٍ جليلة. أولها: تحريك الضمائر بنية الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فيه، بأن يكون مطلوب العبد فيه الإيمان والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من قلبه. فيكون حادي القلوب إلى معاملة علام الغيوب في رمضان هو الإيمان بأمر الله، والمبادرة إلى طاعته، واحتساب الأجر والثواب عليه. فتملأ الضمائر بملاحظة هذا، وأن العمل الذي تريده في رمضان يحملها عليه هو الإيمان والاحتساب، لا موافقة العادات والجريان مع أحوال الآباء والأمهات. وثانيها: العزم على الأعمال الصالحة في رمضان بالاستكثار منها، فيعزم العبد على أن يستكثر من العمل في رمضان. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيعزم العبد على صيام رمضان وقيامه، وقيام ليلة القدر، والاعتكاف في رمضان، وأداء العمرة فيه، والصدقة، وقراءة القرآن، وإطعام الطعام بتفطير الصائمين، وغير ذلك من أنواع الأعمال التي إذا حدث القلب بها وكانت حاضرة فيه قوي على إتيانها. وثالثها: تهيئة النفس بالأعمال المقربة إلى الله في رمضان بأداء أمثالها. فمن السنة الاستكثار من الصيام في شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وكان شهر شعبان يسمى شهر القراء، فكان إذا دخل شعبان نشر أهل القرآن مصاحفهم واستكثروا من قراءة القرآن فيه، إلى غير ذلك من أنواع العمل التي يراد فعلها في رمضان. فإن النفس إذا عودت عليها في شعبان لانت عليها وهانت في رمضان، فيوطئ العبد بين يدي رمضان من الأعمال الصالحة ما يحمل النفس على طلب مثله في رمضان لالتذاذها به ومحبتها له وسهولتها عليه. فمن وطأ بصيام النفل في شعبان بين يدي صيام الفرض في رمضان هان عليه صيامه ولان، وكذلك في سائر الأعمال الصالحات في رمضان. فاستكثروا من أمثالها في شعبان لتهيئوا نفوسكم للأعمال الصالحة في رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله برًا وصدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، اعلموا أيها المؤمنون أن نية الخير خير، وربما أدرك العبد بنيته ما لا يدركه بعمله، فكم ناوٍ العمل في رمضان لا يبلغه الله سبحانه وتعالى إياه لانقضاء أجله، فيكون مما كتب له من الخير ما نواه في رمضان من الأعمال الصالحات. فاملأوا قلوبكم بالنية الصالحة في رمضان ابتغاء الاستعانة بذلك على العمل الصالح لله فيه. واعلموا أن أحدنا لا يقوى على إتيان مطلوبه من عمل صالح في رمضان ولا غيره إلا بحرصه على الخير وإعانة الله سبحانه وتعالى له وتركه العجز. وقد جمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيعلم العبد أن وصوله إلى مطلوبه في رمضان أو غيره مناط بهؤلاء الثلاث، أن يستعين بالله فإن نفسه لا تقوى بلا عون من الله، وأن يحرص على ما ينفعه فإن العبد يخترم عمره في آن لا يدري متى أجله. فإذا كان حريصا على ما ينفعه تزود كثيرا مما يحمده يوم القيامة. ثم يترك العبد العجز بقدرته على شيء ثم تخاذله وتكاسله عنه حتى يفوت. فهؤلاء الثلاث هن مدار تحصيل المطلوبات. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، فاملأوا قلوبكم بالعزائم على الأعمال الصالحة، وحرِّكوا نيتكم لما يقربكم إلى ربكم في رمضان. واعلموا أننا نطهر أبداننا مرات ومرات في الأسبوع الواحد، ونحن أولى بتطهير قلوبنا أكثر من ذلك، وإن من مواسم تطهير القلوب تطهيرها في رمضان بالأعمال الصالحات والاستكثار من الحسنات ومبادرة المعاصي والسيئات. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذُ بك من شرِّ الأشرار وكيد الفُجَّار. اللهم إنا نعوذُ بك من شرورهم ونجرأُ بك في نحورهم. وأقِم الصلاة، إن الصلاة عمودُ الدين.